المرأة طهرت في رمضان وصامت يومين رجع الدم، وكيف اليومين هذا يكون؟ إيش؟ امرأة تطهرت في رمضان، هي كانت تطهرت في رمضان وصامت يومين ورجع الدم في رمضان، وكيف اليومين هذا الذي صامت هي؟ نقول هذا الدم الذي رجع هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ نعم، نفست قبل رمضان. نعم، نفست من قبل رمضان، ولدت قبل رمضان، ولدت نفست يعني نفاسة قبل رمضان، ولدت ولا حاضت؟ لا، نفاسة يعني نفاس. طيب ثم صامت رمضان يومين، رمضان يومين رجع الدم مرة ثانية. طيب هذا الدم هل هو دم الحيض الذي تعرفه؟ تسأل، إذا كان دم الحيض فهي حائض، لكن صوم اليومين في حال الطهر صحيح.